خلاص حاضر يا ساوس. حاضر يا ساوس. انت مش كنت استاذنتي؟ لا ما استاذنتي. مش انت قلت انا خارجه؟ طيب صح الكلام ده. اذا هيعمل لنا ملف. بس على فكره الرهان حرام. ها مسجل يا حبيبي. مسجل صح؟ اه والله. عشان تعرفوا بس ان انتوا بتاخدوا فلوسي. طيب يا جماعه انا مترش. طيب export queue file checkbox not checked subject checked checked. خلينا نتشيك ده عشان ايه نشوف ايه اللي هيحصل. طيب في حاجه بقى ناقصه. ايه هي؟ merge dot dot dot button. merge دلوقتي cancel help list view dot dot love to نعم. لا لا لسه add files dot dot dot add files. خلاص اوكي عملناها دي. Button to activate. نحط ملف كبير. Add list view. tada.wav2001/add file folder view list. مع الملفات الصغيرة دي. الملفات دي ويف. خلاص. هحط ملف MBC معهم. Folder view. My documents. Folder view list. mono.mp3. نعم. yasin.mp3. mono.mp3. folder Mozart dash incline match music dash file mer حط معاهم ماشي. طب اعرف ازاي؟ add files اشيف كتاب list the shock optic notify dot wap recycler engine Mozart dash incline. بس خد بالك من حاجه. هو دلوقتي الترتيب ده ايه يا جماعه؟ هل الترتيب ده ترتيب ابجدي؟ لا الترتيب ده حسب النزول يا ترتيب حسب ما جبناهم مش كده؟ اه طيب هنروح لغايه ميرج بقى. طبعا حط لي ايه؟ ريموف باتون وريموف اول. نعم اه بيكبر بي بي بي اه ريموف باتون تو اكت. بس انا الباتون ده هي لا لا لا مش فولدر. بس بقى شوف بصوا كده ده ده بيعمل ايه؟ اهو ده اللي بص عليه. انا بضغط عليه اهو بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه بيحرك ال لا بيحرك الملفات على الليسته. بس يستحسن ما تعتمدوش عليه عشان بيقول باتون بس. المفروض ان هم زرارين اللي باين قدامنا واحد بس مش بتقول اتنين؟ اه انا عندي مثلا عدد ملفات ماشي. في ملف فيهم مثلا عايزه نزل في الاخر عايزه ابقى الثاني او الثالث. ما هو بيطلع فوق بيطلع فوق تحت. طيب تعال نشوف لها حل الحكايه دي. دلوقتي اول واحد ايه؟ تعال ندوس على الزرار بقى ونشوف. هو بيقول باتون بس. But add files dot list tada dot wav chimes dot بقى ثاني واحد. اذن الملف اللي انت بتقف عليه لما بتضغط الزرار اللي بيقول لك عليه باتون ماشي. طب افرض انا عاوز اخد واحد من النص. طيب اقول لكم على حاجه. نفتح ابلكيشنز ونشوف ايه. كونتكست منيو ذا نافيك موف داون شيفت. اهو كده ده الصح بقى. بص قايل لك ايه. موف اب شيفت بلس. حلوه الاضافه دي. حلوه الاضافه دي قوي. موف اب شيفت بلس اب ان افيلبل يو موف اب اللي هو ايه؟ موف شيفت واب. Move down shift plus down D. Shift plus down. Paste control plus V unavailable E. Paste. Delete L E. Move up shift plus up. تعال نجرب بقى موضوع ايه الموفينج ده. Leaving menu. بس خلاص كده ما حدش يعتمد على البطن ده عشان هو بيقول بطن بس. ماشي؟ يبقى هنعمل ايه؟ نخلي ده مثلا شيفت ومثلا داون. تادا دوت واف 2001 كام بقى؟ كان رقم كام المفروض؟ بقى الثالث. كورد دوت تادا دوت واف 2001 عاوز اطلع ده. دين دوت واف 2 عاوز اطلع دين دوت واف ده. يبقى شيفت اب. دين دوت واف حرك المساله كلها. كورد دوت جيمز كورد دين دوت تادا دوت واف. بس خد بالك هو بقى خلى ونزل اللي قبليه تحتيه. لا مش كده مش واخد بالك. يعني هو الدين ده كان رابع واحد بقى التالت. بس ما بيطلعش الطابور كله. بالظبط. وشفت سهم فوق وشفت سهم تحت اللي بيعمل ايه؟ اللي بيحرك الايتم في الليست دي. بس خدوا بالكم من حاجه مهمه. خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا. الافضل